احنا بنتكلم على حد ذات السنه اللي فاتت قلنا اللي احنا كنا بنتكلم عليه عن الفاتس كومباوند الفاتس اورجانيك كومباوند ثاني ارماتيك الهيتيروفاتيك فانتوا اعتادوا الاولى طبعا خدنا رياكشنز وعرفنا كل حاجه فيعتبر ابلكيشن طبعا في جزء كبير اتخذته مع الدكتور محمد عبد الوهاب الاروماتيك كلها وخدوا رياكشن اللي هي الالكتروفيل كابسول رياكشن ده الدكتور محمد عبد الوهاب كل رياكشن للاروماتيك كومباوند هو ده الاساس كله وهو ده الاختلاف عن الالفات يعني زي ما النهارده انا بتكلم بشكل عام يبقى السنه دي ايه اللي هناخده؟ هناخد ابلكيشن اوف اورجانيك كومباوند بس هتبقى اروماتيك هنشوف الديفرنس بين الالفاتيك والاروماتيك يبقى لازم انا اركز ايه التايب اوف رياكشن اللي هي بتميز حاجات الالفاتيك وايه الاروماتيك وازاي بس فاكرين معايا انا بما ان انا اللي اديتكم الترا اللي فاتت فانا عارفه ايه اللي انا قلته لما اجي اقول لكم مثلا الازهايزن كيتونز الفاتيك ازهايزن ايه الموست كاركتريستيك رياكشن هل السؤال ده معناه يا رب مين رياكشن اسمه ايه ولا ايه مع ايه في مين هل ده سؤالي ولا تطلعوا منه ايه نيوكليوفيليك ادجشن رياكشن مش نيوكليوفيليك بس اللي فيه كربونايز دي اهم حاجه الهايدرو كيتون اول ما تيجي الهايدرو كربونايز والنيوكليوفيليك ادجشن رياكشن زائد ان الكربونايز بقيه الحاجات العاديه دي جروب ايه جروب الفانكشنال جروب الهاير بريورتي عنها وايه اللي اقل منها ونوعيه الرياكشن هو ده بقى بنستمر في التفكير بنفس الطريقه اروماتيك سيستم لو عندي اروماتيك رينج مين اللي خدتوه قبل كده لما اقول الاروماتيك رينج ايه الموست رياكشن او اروماتيك رينج انت قلت سبستيوشن رياكشن لا ما ينفعش لازم احدد بقى سبستيوشن في نيوكليوفيليك سبستيوشن في حاجات كتير قوي بس زي ايه؟ ايه اللي يمكن فيه التبسيط على ايه؟ الكارب هلاين الكارب هلاين السنة دي طبعا الالكتروفيل سبسيوشن رياكشن ده على الرينج طيب هل الرينج انا هلاقيها الوحيدة في او في الاثنين وخدت الرياكشن بتاعها لكن اكيد الرينج دي فيها جزء بقى سبسيوشن سبسيوشن كده سايد تشين السايد تشين دي الفت يبقى معنى كده السنه دي هدرس ايه؟ الاثنين هدرس الاقي ستراكشر زي النهارده هنلاقي حاجه مثلا هلاقي السايد تشين دي على حسب هي ايه؟ اليفاتيك هيدروكاربون اليفاتيك ازهايو كيتو كاربونايل اليفاتيك اي حاجه يبقى ده نوع من الرياكشن بيصير الاروماتيك رينج ده جديد بقى وهل هنا في تعارض؟ هل هنا هيتم السو رياكشن طلع عباره تطبق اليفاتيك واروماتيك ولا ممكن يحصل كونفيدنس بينهم واللي ممكن يبقى فيه ده اللي هنتكلم عنه يبقى هنا اهم حاجه افكركم انتوا بتدرسوا اصلا اورجانيك جي ليه انا تصوري مش عشان احنا انا الماده بتاعتنا فيري فيري امبورتنت امبورتنت في ايه؟ امبورتنت في كل الدراجز اللي انتوا اللي احنا في ادويه بتتحضر من ناحيه الشركات الكوره من ناحيه الحاجه السامبل فدي اساس البيزك نوليجمنت دي كذا حاجه دي كلمه بقى سنسز في حاجات ناتشرال يعني بايو سنسز في سنسز في حاجات ناتشرال اوريدي موجوده يبقى كلها برياكشن واحد يبقى اساس للميديسنال اساس للفايتوكيمستري اساس لحاجات كتير بعد التخرج قلنا اساس لكل افهم الادويه اللي هي الفارماسيوتيكال دراجز ديت ليه هي بتدي فاكت ليه حاجه مثلا تعمل انفلاميشن ليه السايد افكت بتاعها احضرها اصلا ازاي اغير في التنسز ازاي كل ده اساسه من الاورجانيك كيمستري اللي بيشتغل بعد السمستر الثاني السنه دي ان شاء الله الهيتيرو سايكليك رياكشن يعني خدنا اليفاتيك ما فيهوش هيتيرو خدنا اروماتيك ما فيهوش هيتيرو بعد كده ادخل بقى الهيتيرو انه في سلفر في نايتروجن في اي حاجه من دي يبقى هو ده الجزء الثاني يبقى ده اهميته ده اللي هنتكلم عليه زي ما سريع كده الدكتور محمد عبد الوهاب دكتور اناني واحنا دكتوره ماده ثلاثه السنه دي الاولى يعني نديكوا الايه الاورجانيك ها سوري يعني ثانيه يعني هنديكوا يعني كنا نديكوا اولى ونديكوا ثانيه ان شاء الله السنه دي بعد كده تنتقلوا للفيجيتال. الدكتوره اماني اللي بتقول يتكلم معاكوا الكاي هلايت الراي هلايت مش كده؟ أرين تو إيه كمان؟ ما البولي نيوكلير كله يعني أرين تو البولي نيوكلير بس خدتوا محاضرة واحدة فيه هي قالت هتخلص دكتورة أماني المفروض فاضل لها خدتوا ثلاث ساعات؟ لا خدتوا ثلاث ساعات هي دخلت لكم ثلاث ساعات لحد دلوقتي دكتورة أماني خدتوا لا الأربعة يبقى فوتوا محاضرة دكتورة أماني كده ست ساعات وفضل لها ثلاث ساعات خدت الكريم بعد كده في لكن ما خدتوش قرايب ولايب ما خدتوش أي حاجات مفيدة طيب والدكتور محمد جاته الأروماتيستي بس شو والرياكشنز الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن طبعا الميكانيزم في الالكتروفيليك سبستيوشن رياكشن طيب احنا لحد دلوقتي محدش وضع عليا من المدربين واضح ان كله مشي وخلاص محاضرين مش عايزين يروحوا ولا انا عايزه اشوف كده لان العدد مش كتير يعني هنبتدي النهارده ابراز وكيكم بس انا لو اعرف ان هو يعني كان ممكن نبتدي الاراي هلاي والحاجات اللي هي دي بتاخد الظروف ممكن نبتدي الموست امبورتنت اللي هم الاراي اللي هم الاراي اللي هم الانتروستيريك اسيد بعد كده ناخد الحاجات ازاي ان شاء الله زي ما انتم شايفين يعني دي حاجات طبعا الكورس اللي انا وضحت عشان اهميته ايه بالنسبه لنا وايه اللي هناخده هناخد طبعا البيزك رياكشن هناخد طبيعه الجروب الفانكشنال جروب عامه بس الاورجانيك كله والنومنكلتشر والسنسز والرياكشن بتاعته اللي هي اساس دي حاجات كتير زي ما قلت لكم تاني احنا بندرس الشابتر ده لان هو الدرايف سيستم انترميديت في السنسز اوف اول فارماسيوتيكال اللي هي حاجات كتير جدا كانترميديت كمان بتستخدم في الباي سنسز والسنسز دي حاجات كتير في الاندستري الصناعه ولازم نعرف كل الكونسبشن بتاعها دي اكزامبل دي الامراض الجروبس الموجوده في حاجات ناتشرال وموجوده في الميتابوليزم باي سنسز زي اللي هو الفايبروكسيد فوسفيت زي الهايبروكورتيزون كل دي هرمونز دي حاجات موجوده في الباي سنسز برضه دي اكزامبل دي الناتشرال اللي فيها الزيادة الكيتون الكيتون خلاص يستنى بس حد يرد على اللي مش عايز المايك يعني لكن هم خاضرين وسامعين يعني انت اتاكدت ان هو سامعني والمايك مفيش خبره طيب يا ريت لو في سؤال انا ينفعش المحاضره وان انا ما توصلش معاهم زي ما قلنا السنه اللي فاتت والسنه دي ايه ذا موست فانكشنال جروب بريزنت ان الهايبرتي اللي هنتكلم على الفانكشنال مش ايه؟ حد يقول الاول مين هنا يبقى كوردينيتور لاي حاجه السنه دي؟ ايمان برضه يبقى عايزين ان انا لحد يمكن عايز حد يبقى كوردينيتور ها؟ ايمان ماشي يا ايمان معايا السنه دي و هنا ديم وايمان معلش تاني بيديني نمرة احتمال اكون مسجلاها لما تكون المرة تاني بعد المرة نقولها على الملأ كده تلاقي كل ورقة ولا تاني كلكم عارفينها ها؟ اللي كاربوناي جروب طيب الغاية يبقى كاربوناي اتاتش زي كاربوناي اتاتش زي لو انا بتكلم على الغاية يبقى اتاتش زي اتاتش زي طبعا المرة دي الرايل جروب 1 الرايل جروب هل هنا الأبعاد اللي احنا شايفينها هنا بنلاقيها تيرمينال ولا ممكن الغير الجروب دي تبقى موجودة في الفايل ستراكشرز كده؟ لازم تبقى تيرمينال، لازم الأبعاد الجروب دي تبقى تيرمينال. السيكونس بريزنت بتين تو الرايل جروب أو أتليست وان، يعني ممكن تبقى واحدة واحدة ار يعني مش بالضرورة هنا ان الاثنين بقول اروماتيك سيكونس ان ذا تو groups attached to carbonyl groups must be aromatic. لا at least one. يعني زي الحالة الثانية هنا نلاقي في one R one aromatic. يبقى دي برضو aromatic. المهم يبقى في aromatic. طيب. أول حاجة زي ما دايما متعودين عشان أتكلم مع حد لازم أعرف اسمه. فالnomenclature. خدنا في system the common system and IUPAC system or systemic system اللي هو الIUPAC. ده اللي هنتكلم عنه. بنلاقي في الأبهايد والكيتون بيجي نتكلم على الكومن نيم. طيب نتكلم كده مع بعض حدث الأبهايد. في حد اسمها كومن نيم وأيوفات نيم وفي ريتيند نيم ريتيند نيم إن أيوفات. يعني ريتيند نيم إن أيوفات. في حدث كومن كومن نيم ولأنها very very common still used in أيوفات. زي ما نشوف دلوقتي حاجة يعني حاجة من فترة ان هي مشهورة لا انا بستخدمها برضو السيل معترف بيها برغم ان هي كومن نيم جوه الايوباكي. هنشوف زي ايه دلوقتي كانت الريتين دي. وطبعا في اللي هو معروف احدث فيرجن في الايوباك بنحط بين قوسين في اي ان اللي هو بريفيربل ايوباكي دي اللي هو اخر فيرجن لتحديث الايوباك. طيب عندي هنا الاضهاي بنسميه ازاي؟ بنسميه من الكورسبوندينج اسيد. في اسيد مشهوره ومعروفه هنا تو اكزامبل زي ده الستراكشر اللي فيه كربوكسيليك اسيد دي اسمه برزوك اسيد. فقالوا ان البرزوك اسيد ده يعني ده مشهور من حاجات معينه وسموه برزوك اسيد. مثلا لو اتكلم عن كومن نيم فبيتاخد من الاسيد بس بشيل منه كلمه اول او احيانا بيبتدي اي تي بيك او اويك. يبقى انا هنا من الكورسبوندينج اسيد بشيل الترمينال سافكس اللي هو اويك او اي سي واحط ايه؟ واحط كلمه الالدهايد. طب نجرب كده ده لو هنا في كربوكسيليك جروب يبقى معنى كده ان ده اسمه بنزويك اسيد. يبقى هو من البنزويك اشيل البنزويك اشيل الاول واحط الالدهايد يبقى ده اسمه جاي من التولين او تولويك اسيد كان هنا كربوكسيليك وقفش ده جاي من تولويك اسيد تولويك اسيد يس ده اسمه تولويك اسيد اللي هو اللي هو ده بداية في اتش 3 او اتش ده اللي هو التولويك اسيد لا سوري لا في لخبطه في ال ده دي لخبطه الحقيقه شفت لي الاسباب اللي هنا ده طب قولوا لي ده اقرب لايه دول ثاني سنه ده جاي من هو اتش كاربوكسيليك سلسله اسيد اخرها اي سي نشيل سلسله وبين حطها انا سامحكم وهتغلطوا ولا يعني قبل ما اجي فهنا هو بنفس الطبيعي ده اورسو سور وان هايد ثالث الدهايد ده ثالث الدهايد ده الأخير خالص أورسو سور وان دهايد ده سين نمر دهايد اللي هو الأخير معلش الأسماء هطلعها لكم دي اللي هي كومن نيم. طيب الأيوباك مين بقى؟ أيوباك ست معين بيشوف بيكمل ليه؟ أيوباك عموما في الحاجات السايكليك سواء أروماتيك أو سايكليك لين بلاقي الألدهايد بشوف اسم الرين دي ايه؟ وحط كلمة لو هو فيها أضهيد جروب كارفالدهايد كارفالدهايد هي دي أبعملها بلون كارفالدهايد بمعنى ده مثلا بنزين كارفالدهايد. طيب الجزء ده اسمه ايه؟ حد يسميه الجزء ده من غير الأضهيد فور كلورو بنزين وبعدين أحط كلمة كارفالدهايد. طيب لو هي الرينج دي حد يسميه دي ده عبارة عن مش أروماتيك سايكلونيكسان كاربوكسيليك. انا ليه براحة ان احنا كل دراستنا اروماتيك لان انا بقول ده سيستم للسايكلونيك سواء أروماتيك أو أليفاتيك بتستمر نفس الطريقة بسمي السايكليك وبعدين بحط الأزهايد الأزهايد الجروب يبقى كربونهايد يبقى سايكليكسين كربونهايد برضو عندي هنا النفتالين يبقى ده سيستم لأي سايكليك مع الألدهايد. هنا هو فلورو تو ماشي خلينا دي شويه. البنزين كربونهايد ده عمرنا كده قرينا بنزين كربونهايد؟ لا. ده بالذات اسمه بنزالدهايد. اسم التحت. ده اللي بقوله البنزالدهايد itself very famous معروف. عشان كده بيستخدم لو هو لوحده من غير أي substitution ثانية في الريتين يعني بعد كده بتقيم البنزالدهايد بتستخدمها في الايباك وبتستخدمها في كومبي. لكن لو انا عملت substitution للبنزالدهايد يعني دخلت كلور دخلت بروم دخلت نايترو دخلت اي تايب تشين زي ده مثلا لا يبقى الايباك سيستم ما بقولش فور كلور وبنزالدهايد لا فور كلور وبنزين كربونهايد يبقى الحاجات الريتينز مقصورة على الأزهايد نفسه لكن الدريفاتيف منه لا أنا أسميها بقى في النورمال أيفاكتيف فاهمين الفرق؟ يعني لو هنا نايترو هل أقول فور نايترو بنزالدهايد ولا فور نايترو بنزين كربونهايد؟ فور نايترو بنزين كربونهايد ده الأيفاك وده الفرق. طيب هنا برضو زي شفنا دي رينج أروماتيك اسمه رينج اللي هو النفتالين فبقول هنا في 2 position لأن النفتالين من هنا 1 ممكن ده 1 لكن ال 1 اللي هنا دي لو تنور سوبر كونكشن 2 بقول في النفتالين في 4 ده بالنسبة للايباك. شوف كده الكيتونز الكيتونز لها كذا حاجة في الكومنين وفي السيستم الايباكين الكومنين بنبص كده للكيتون عبارة عن 2 جروب سواء الرايش أو واحدة الفايل واحدة الرايت. انا بسمي التو جروبس دول سيبريتلي منفصلين وبعدين بضيف في الاخر كلمه كيتون. طيب حد يسميه لي دي الطريقه اللي انا بقول عليها كده حد بس يرفع كده ايده ويبتدي كده اللي انا بقوله لو عندك ستراكشر زي ده سي او وهنا سي اتش 3 وهنا في نار اسميه ازاي؟ انا بقول الكومن named as two separate groups وبعدين بنضيف لها ادي فيها السفكس كون كيتون كيتون كاتبين لي ده في الاولاني ده يبقى اسمعني ميثايل فينايل كيتون. طيب افترض هنا فينايل و ارتب يعني ميثايل ده الاول ولا فينايل اللي جيبها الاول يعني احنا اتفقنا سيفرس في ميثايل وفيه ميثايل اكتب ميثايل وهكتب فينايل وهكتب كيتون ارتبهم ازاي البريفكس ارتبه ازاي هايبرجيه يبقى اقول ميثايل فينايل ولا فينايل ميثايل هتبقى الميثايل فينايل كيتون تاخد بالنا البريفكس يترتب الفابيكسين الفابيكسين هنا هيبقى فينايل فينايل كيتون هيبقى معنى لما يكونوا اثنين زي بعض يبقى اقول ايه داي في ناين كيتو ما بقولش في ناين في ناين يبقى بنستخدم كلمة الداي. طيب في سيستم تاني ده بالنسبة دي الكومنين في سيستم المين لها سيستم كتير في مين تاني قالوا ان هو ممكن اسمه بنعمل ايه نجيب الكورسبوندينج اسيد يعني عندي ستراكشر ده في كربونهايد في بنزين الاسيد بتاعه اللي هو ايه بنزويك اسيد او اسيتيك اسيد هو في اتش 3 سي او فقالوا ان هو ممكن ان احنا من الكومن نيم بتاع الكربونهايد اسيد فهنا هناخد الاسيتيك اسيد لان هو فيما يعني فيري فيما وهنضيف الاي سي او الاوك اسيد ونحط ايه نحط او وفي نون وفي او وفي نون طب نجرب كده ادي اسيتيك اسيد اشيل الاي سي واحط او يبقى اسيتو وبعدين اضيف اوكسيدو ده another system يعني famous بس انا ما اقدرش ان انا اعممه في الايباد على اساس ان هو كل ما كبر وبقى مالتي تيكر ما اقدرش استخدم هذا السيستم. فهنا اللي بدأ سيتو فينون جاية من سيستم معين اللي هو بنشيل الاول في الاخر او الام تي الاكس او الاول في السابق بتاع الورد بتاع الكورسبوندي الاسد واحط مكانه هومو فينون يبقى بنزو فينون. طيب تفتكروا الايوباك، الايوباك دايما بنرجع ليه قلت كده اي حاجه ما جاي لي انت لابس لبني خالص يا شماعه اسمك ايه؟ محمد. قول لي محمد عامة لما بيجي نتكلم على الايوباك كنا دايما في الاساس بنجيب السيرم ايه؟ هيدروكربون. السيرم هيدروكربون يعني لو انا قلت لنا مثلا حاجه زي كده عندي هنا الفانكشنال جروب موجوده في السايد تشين دي اللي هي سي او سي اتش تي. ايه السيرم هيدروكربون؟ اشارتين سكربون اسمه ايه؟ ايثانك. ايثانك اشيل الاي في الاخر واحط ايه هو ده اللي هنعمله في الاندهايد وفي الكيتون بنشيل فضل. هنا بنحط في حاجه الكيتون الكربونايز كربونايز بروح حتى اون يبقى هنا في ثاني وان. طيب بعد كده الفينايل دي تعتبر سبستيتون. طب الفينايل موجوده عند انهي بوزيشن؟ يعني بص كده ادي الاستراكشر اللي هتكلم عنه الفانكشنال جروب موجوده في السايد تشين اللي هي دي سايد تشين دي موجوده فيها الفانكشنال جروب ده تو كربون يبقى ايثان. في طبعا في الفانكشنال جروب لازم فيها اللوست نمبر اللي هو ايثانون يبقى ده ايثانون. في الوان بوزيشن برضه ده وان فيها فينايل يبقى وان فينايل ايثان. سؤالي this name is IOPEC or referred to IOPEC name؟ IOPEC اسمي ايوه لو انا عايزه بريفر تو IOPEC IOPEC كنت هقول وان فينايل وان فينايل ايثان وان فور ايثاني اسمي ثاني ممكن ايه؟ فن وان ايل يعني بس في الفينايل بفضل الفينايل على الاصل الارومات الكريم دي غير الفينايل الكايل بتبقى الايل صفر واحد فاحنا هنا بنقول وان فينايل. طيب حد يسالني الاستراكشر الثاني بنفس طريقه الايفات اللي احنا قلنا عليها بنجيب السايد تشين اللي فيها الفانكشنال الكورس المالتي اللي فيها الفانكشنال جروب وبشوف عدد الكربون اللي فيه وبشوف الكربون اللي فيه والباقي اعمله احسبه كده سبستيوشن. مين يقول لي بقى لبس اخضر؟ اه قولي لي ده اسمي ده دي ايوباتي كلام في الطريقه اللي احنا قلناها. ها لبس اخضر اسم ايه؟ اسم لا مش اسم هو اسم ايه؟ رؤية قولي لي رؤية ده تاني فين هنا السايد تشين يعني الفانكشنال جروب موجوده فيه الجزء الاليفانتيك اللي هو الكربوهيدرات. طيب الفيرنت هيدروكربون في 1 كربون اسمه ايه؟ ميثان. يبقى الميثان ها كملي بقى دايفينايل ميثانون تمام. هنا برضو عندنا أربعة كربون يبقى البيوتانون وفي الوان فينايل وان فينايل بيوتان هو ده اللي هو الأيوباك and common name of aldehyde. طيب فين الأولين؟ طيب أنا عندي ميثانون وعندي سيرم هيدروكربون ميثانون لوجيك طبعا إن أنا لازم إحنا دايما في الأليفات بنقول إيه؟ بنقي longest chain which contains the function فين اللونجست تشين والكونتينر يعني تقسمها كده ما اعتبرش سليم في ايوباك. طيب احنا عندنا الاضواج والكيتونز هل هي اعلى ذا موست بريسيدنت او ذا هاير بريورتي فانكشن جروب؟ لا في اعلى منها وفي اقل منها. لو هي ذا هاي ذا في الستراكشر ذا هاي يعني الهاي وكل الفانكشن جروب اللي تحتيها اقل منها كلور بروم امين ان اتش 2 مثلا اي حاجة يبقى ده كل السيستم اللي احنا بنتكلم عنه هو ده اللي هيتبع واي فانكشن جروب تاني بنحط في البريفكس بالاسم اللي احنا فكرته بشكل التفصيل بتاع التفريغ كان جدول كبير جدا ده جزء منه انت المختلف دي اول حاجه الدهايت كيتون او اتش ان اتش 2 اتش ده طبعا في بينهم خلاف كتير لكن انا بس مختصره عشان افكركم بيه لو مثلا التفصيل هو ذا هاير بريورتي يبقى اول اسيد يبقى برضه هنا في خطا ده دي هنا شيء دي هنا مكان الأوزون اللي حاطه برضو بعد ما أكل الأوز أسس هنا الأسس ما فيش يعني بيعتبر أعلى حاجة الفورمايل دي مكان الأوزون دي وحتى شيء في الجدول الأندهاري تبقى قال لو هو تشتيته بإثنانة اللي هو بإثنان فورمايل الكيتون هيبقى في آخر أون لو هو تشتيته هيبقى أوزون ده اللي هو موضوعنا النهارده نشوف كده بالتطبيق عندي هنا مثلا ستاكشر زي كده حد يسمي لي ده كده هل هسميه هنا جاي من البنزويك اسيد ولا جاي من البنزويك اسيد جاي من البنزويك لان التربوكسيليك هاير بريورتي وهنا ممكن يبقى هنا ميثانويل او الاصح one, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two formyl, two form هو مكتوب ثاني اوكي. لا في حاجه دلوقتي ده سلفونيك اسيد خلاص الفين سلفونيك اسيد ده الفيرم. انا بتكلم على جزء ثانويل او ممكن يبقى هنا 1 اوكسو ميثان 1 اوكسو ميثان ايل يعني ميثان ايل وهيبقى في الوان بوزيشن ايل 1 ايل يعني ميثان 1 ايل 1 اوكسو. ممكن برضو هنا الجزء ده ميثان 1 ايل 1 اوكسو كل ده يتحط ليه قوسين برضو ده يعتبر ايثان سيستم. يبقى هنا بالنسبة لي الأنهايدن سيكونز لو هي صف سيكونز زي الأسفلسو لو عندي هنا الأنهايدن يبقى أخره قال لا سوري بس ده قال ده أنت احنا هنا بنتكلم على الأروماتيك هيبقى كارب أنهايدن لكن هنا قال لو هو الفتل ولو فورمايل تبقى لو هو فورسي برضو نعمل ريفرشن كده المعلومات بتاعتنا ايه. حد يقول لي ايه الكربونايز عبارة عن ايه بومب الجينات حد يقدر يقول لي يعني اشرح لي السلايد ده عايز مين يقول ها عايز حد يطلعني شجع كده يشرح لي اللي هو حلو انا مش هقول من الذاكره ها تعال عايز طيب هتطلع انت اللي بعديها تعال اول حاجه الكربون دي عباره عن كربون والاكسجين هيجي الكربون هنا يبتدوا تعمل توكسيك بتو وجوه دي الاكسيدات المعجنه 120 درجه وفيها دايبول مود لان الاو دي مود الكربون دي عباره عن رابطه لايت تحت عباره عن سلمه الرابط اللي فوق عبارة عن رابط باي اللي تحت عبارة عن رابط سيجما اللي فوق دي جاي يعني تداخل او تداخل بارزين باي باي باي باي بين الثلاثة المركبة اللي هي البي في القارب المنطقة السيجما لكن السيجما جاي من تداخل الثلاث سيج باي هيد في اي هيد الاسم من القارب مع اس بي 2 من ودول الانتاج المعجنة 120 درجة في هذا المومنت دول الانتاج هي يعني وصلت كويس جدا وصح. لو انت شايفين الكربونايز هي تو بوند. يعني ايه تو بوند؟ يعني انا بتستخدم عندي هنا سنجل بوند اند دبل بوند. سنجل بوند فيرست طبعا الكربون هنا زي ما انتم شايفين هنا سامبلي البوند كام 120. طيب كونت ازاي السيجما بوند الاول وبعديها بتتكون الباي بوند. سيجما بوند عندي هنا ثلاثة اس بي 200 دايس اوربيتال. الثلاثة اس بي 2 دول واحد اثنين ثلاثة عملوا سيجما بوند هنا وهنا وهنا. هنتكلم لو بتكلم على الكربونايز يبقى اس بي 2 مع اس اوربيتال وعمل السيجما بوند. طيب انا بقول ثلاثة اس بي 2 فضل ايه؟ فضل بي اوربيتال اللي انتوا شايفينه ده. اللي انتوا شايفينه ده يبقى ده وده وده ده اس بي 2 اوربيتال. فضل 1 P orbital اهو P orbital مع P orbital حصل هنا overlap between the two parallel orbitals دول overlap between them وكونت الباي بوند اللي انتوا شايفينها اللي هي في الاخر بتبقى عباره عن ايه؟ الاوفرلاب ده ينتج عن الكترون كلاود اباف اند بيلو وهو ده الدبل بوند. يبقى الدبل بوند هو عباره عن سنجل واباف اند بيلو في الكترون كلاود سراوندينج above and below مش surrounding ايش surrounding كده زي surrounding ما بتكون double bond. لكن هنا احنا كلمة surrounding means above and below ده single bond. طبعا هنا carbon دي double bond between carbon oxygen. what is mean by this arrow سامي ده يعني معناها اللي هو electron is around shifted toward the oxygen في دايبول مومنت means ان الكربونايز هي بولر جروب. وهنسال اللي ورا اللي هينام دلوقتي هنساله حالا فمحدش ينام. كلام كله ظريف وحاجات طيب. عندنا هنا يبقى دي كده تذكره دي الكربونايز و من السنه اللي فاتت قلنا the most famous reactions هو الكلوروفيليك وهنعرفه بعد كده. طيب البريبريشن بتاعته انا بعتبر كلها خطوه قبل كده بس كل حكايه بنغير الاروماتيك والانسا. انا معلش حد مره تاني في ورقه كده وانا مش عارفه اتفضل ازاي بس طبعا نقاط شديده ده عمره ما هيوصل هناك والمايك الحجاره مش موجوده وتفضل ان هو يبقى فيه على السبوره مش على ده. عندي هنا لو احنا قلنا واحدة معايا لو احنا قلنا عايزه انا اعمل سنسز للادقات حد يقول لي كده ايش اغراض الجروب؟ احنا قلنا ان هي مش فاهم كده بالنسبة للهاي احنا قلنا من البنيات الهاي بريورتي الهاي بريورتي في أبنية وفي أقل منها في الأوكسيديشن فيه ايه الأحداث الأبنية؟ ممكن يكون أبنية ألكول ممكن يكون هيدروكربون في حاجة بعدها في طبعا أسس بنيات الهاي. يبقى معنى كده وانا بفكر في الناس الغرفتانتز او ميثو الريفرتوريشن لازم اتقص بدالي كويس من ايه اللي انا استخدمه وايه الميثود اللي انا استخدمها طبيعه الجروب في الاقل والاكثر وما هياش حاجه هي الهاي بحيث اخد بالي كويس وهنفهم كويس ان انا بقصد. طيب حد يفكرني ميثود من السي اتش 3 للالدهاي هل هي اقدر ان انا احضر منهم مباشره؟ ها ممكن اوكسيديشن، بس لو انا عملت هيلثي عندي نتور اوكسيديشن هيدي على طول الاهل. معنديش الميثايل غير سترونج اوكسيدايزنج ايجنت، وبالتالي تنقص عند الاندرايز، يبقى دي نقص كده قلنا. افكر بشكل ثاني، يبقى ممكن اعملها بشكل ضروري اوكسيديشن. الكاين هلايد وهيدروليسيس يديني ناحيه الاكل، يبقى دي من الاي اتش بي. طيب اكثر شويه من الالكول، هل ممكن من الالكول احصل على الاندرايز؟ ها بايه؟ هنا بقى من غير ما نبص كلمه كده، انا عايزه نتفق مع بعض كلام عام على فكره، يعني مش شرط بالظبط تقولوا لي الريجن بالظبط ايه او كده. ايه الفكره؟ ان انا عايزه اولا الالكول والالدهايد كان اوكسيديشن، لكن هنا الاوكسيديشن فكرتها ايه؟ علشان احصل على الالدهايد ما احصلش على الاسيد، لازم يبقى ايه؟ مايلد اوكسيدايزنج ايجنت. فهو ده انا عايزه افكر فيه. ايه هو بقى المايلد بعد كده؟ ما هيش مشكلة. فكرة ما يكون عندي strong oxidizing agent وعايز اخليه مايلد، اعمل ايه؟ ها؟ لا مش هسحب بس اكسجين، يعني الفكرة ان انا عايز اوصل بشكل عام. ايوه بالكي اخلي فيه ستريك هاندلرز، اخلي فيه اي شيء اقلل الرياكتيفيتي بتاعتي. يبقى الفكرة هنا ان انا حتى ممكن من strong oxidizing agent عايزاه يبقى مايلد افكر فيه هو، لكن يا اما مثلا اخليه بارتي استخدم اعمال الكونستيوشن بحاجه خفيفه يعني بارتي، هشوف الريدكشن برضه من ناحيه البارتنس، يعني ازاي ان انا اقلل الرياكتيفيتي بتاعتي. يبقى هو ده دي الطرق اللي انا هدور عليها. يعني نشوف كده الكلام ده الهايت عندي هنا من ال زي ما الملف قالت من اي حاجه فينا تولوين. طب لو انا عايزه بقى التولوال مش تولوال هايت تاريخ الهايت، يبقى هنا ابتدي بتاعي في او اتش كل حكايه انا ابتدي هنا او اتش في اتش 3 عايزه اورثو تولوي اورثو نايترو في الاخر كاربون هايت، يبقى الكابتن ده على البنزين في هايت. يبقى مش معنى ان انا بديكم النهارده البنزين او التولوين هو ده اللي انتوا خدتوه، ولو في حاجه ثانيه يبقى ما خدناهاش. لا احنا هنا كده هتلاقينا كلنا، ها كلنا، وانا كفايه شويه هتلاقيني برضه عملت زي كده من تحت اخرك. وبعدين هنلاحظ في اللون الاخضر حاجه كويسه مش حاجه وحشه، يعني الالوان الاخضر كتير حاجه حلوه، يعني الاخضر دايما هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا لا اللي نازله تحت دي تطلع مش لا تذكر اطلع لا فوق، ها ما ننزلش. وبرضه الاصفر اللي قاعد ورا يعني كده في ثلاثه بنت تعالى كده عشان دي اصفر حاجات حلوه يعني بتعمل كده ريفرشمنت للنظر يعني، ها؟ يبقى هنا لو احنا عملنا كلورينيشن، حد فاكر الكلورينيشن ديت من السهم ده الواتر ميكانيك فري راديكال ميكانيك، بحيث ان هنا سهل قوي عارفينه لان ستاندرد كده انتشيشن بروبيجيشن ترمينيشن يبقى هو ده خدناه ميكانيك. هيجيني الزلزال كلورايد لو انا عملت له هيدروليز هيجي بس ده يبقى دي لو انا ابتديت من الميثايتو طب الكول، هل انا اقدر اعمل سيلكشن اوف ذا لايت فروم ذيس ميثود يوزنج بوتاسيوم برميجانيت او بوتاسيوم دايكوميت؟ لا. طيب بوتاسيوم دايكوميت اللي هو سي 2 سي ار 2 او 7 اعمل ايه فيه؟ هنبص كده مش بس جاي من الكرونيك اسيد، شايفين ده حتى مش هيشتروه اسمه دلوقتي ادي سي ار 2 فور سي 2 سي ار 2 07 ده عملناه عليه اكسار حطيناه له فايزيدين قد كده بقى فايزيدينيوم كلورو كرومي هو ده البي سي سي. وهنا ازاي ان الكروميك اسيد بعد ما كان فيري سترونج قللت الاكتيفيتي بتاعته شويه خليته مايلد مايلد ليه؟ عشان الغذاء دوبك يعمل اوكسيديشن خفيفه، وبالتالي ان ده هيعمل لي ستوب ذا اوكسيديشن اوف ذا اسفل عند البنزل هايد مش هيعمل كومبليت اوكسيديشن تو ذا دوك. برضه حاجه ثانيه واخدين بالكم هنا انا قلت ايه؟ يعني ده جاي منين؟ ده طول يعني هنا اتش سي ال مع بايرجين مع كروميك اسيد اداني صوت اللي اسمه بايرجين كلورو كرومي. طيب ما انا ممكن اعمل صوت تاني، يعني بدل الفكره فوق بقى بارس وهنا الهستيريك هاندرم هي اللي عملت لي بيقلل الرياكتيفيتي على ده برضه بطريقه ثانيه. لو انا جبت الكروميك اسيد ده اللي ما يجوش في فالاسيميا في كلوروكويل او في كروميك اسيد رحت حاطه بدل ما احطه في ايثانول ولا اي حاجه، لا ده انا حطيت كروميك اسيد مع الفيتك انا عايزاه. اداني صوت هيكمل هيعمل اوكسيديشن الاول ويديني اللي هو الفلتر الصغير ده الاول، وطالما في صابر ده بقى على هيئه صابر اصبح عملي بروتكشن للاظهار الروت. يعني ده انا بصله على هيئه صابر، يعني انا فرقته بدل ما يبقى الظهايد ايزوليت في الظهايد، لا ده انتجريتور يعني على هيئه صوت اسيتيك صوت الثاني بنزاليزين اسيتيك اعمله بعد كده هيدروليسيس ويديني الفلتر الصغير. يبقى دول التو ميثود اللي هو لو انا من الاوكسيديشن عايز اعمل اوكسيديشن تو ذا الهيد جروبس من حاجه لها دور اوكسيديشن ستيت لازم استخدم مايلد اوكسيدايزنج ايجنت زي بايزيليام كلوروكوميت او كروميك اسيد في بريزنس اوف اسيد هيدرويد، فيديني ان انا كاني بعمل بروتكشن اوف الهيد وان هيدروليز يديني الاسيتيك كريم. طيب اتفقنا في الاول خالص لما عملنا هنا الفيزواليزر لحاجه من حاجه اقل كنا كاتبين اسيد ما اتكلمناش عنه، لو من حاجه اعلى يعني نشوف تاني هنا ده لو انا عندي ركشر ده كده تفتكروا احوله للاندهايد ازاي؟ البروسس دي اسمها ايه؟ ريدكشن. ومش بس الاسيد، ايه الاعلى منه؟ اول ذا ريلاتيف، يعني لو شلت دي وحطيت ايه؟ اسيد هلايد، اسيد استر، اسيد امايدرايد، اسيد امايد، كل دي تعتبر حاجات لها هاير بريورتي وهاير بريسيدنت اعلى من الاندهايد. طيب نشوف هنا الفكره برضه بنفس الطريقه، هل الاندهايد دي كان هو اوكسيديشن ستيت منتهيه بحيث لو استخدمت اي ريدوسنج ايجنت يديني الالدهايد وما يكملش للالكول ولا الهيدروكربون؟ لا، يبقى هنا لازم اخد بالي ايه؟ ان انا مش عايزه فيري سترونج ريدوسنج ايجنت وعايزه حاجه مايلد كده بحيث تعمل لي ستوب عند الالدهايد ده. هي دي نفس الفكره، هنشوف استخدمنا ايه؟ خدته برضه قبل كده عندي هنا اسيد كلورايد اسيد الاكثر مع كريم الاسيد المايلد كل دول زي ان احنا في الحالات اللي زي دي ده بيفيد الميتال، الميتال لوحده البريزنس اوف هايدروجينيشن البريزنس اوف ميتال يعني السهم اللي فوق ده كده ده هو بيفيد ايثرز اور نوت هايدروجينيشن البريزنس اوف كاتل سترونج. يعني لو انا حطيت الهيدروجين في الفريج ده قوي هيديني هل هيديني هنا في الهيدروجين هل هيديني الاغير جروب؟ لا، هيديني ايه؟ هيدي الاسيد، هيدي الاسيد كلورايد خدناه من الدشرة، هيدي الكول، هيدي كربون، هيدي كامل. طيب، فاكرين استخدمنا الدايم سلفيت السنة اللي فاتت؟ قلنا إن الفريجيوم كاتاليست ده لما بنمرر الهيدروجين بنجيب الفريجيوم ونحطه على السيرف بتاع باريوم سلفيت. فوصل كده بباريوم سلفيت. إيه فايدته الباريوم سلفيت ده؟ بايزن اوف كاتل معنى ايه؟ حتى قلنا انت عايز احنا نسممه يعني الموت مثلا؟ لا، كلمه بايزن اوف كاتل في الكيمستري مين انهبيشن اوف ذا ريكتيفيتي، انا بعمله بقلل خالص الاكتيفيتي بتاعته. يبقى معنى كده ان البايو سنتيك هو ده اللي خلى الفيري سترونج ريدكشن اللي هو الهيدروجينيشن بريزنس اوف ميتال ده سترونج بقلله بحيث ان هو يقطع عند ايه الالدهايد وما يكملش للالكول والهيدروكربون. والاكتشف بنفس اللي احنا اتفقنا مين رياكشن، هل ينفع اشيل الفريجيوم واحط مثلا مثلا تاني ايرون يعني نفس البروسيس بدل ما اخليه هايدرو ايرون في الروزنمنت ريدكشن، هل ينفع؟ لا، روزنمنت ريدكشن مسموه مين رياكشن، يعني واحد ريسيرشر او مكتشف او مخترع اخترع دي وسجلها باسمه فيبقى لازم تستخدم نفس الايجنت ده. بعدين في نوع الروتين. الروتين ريدكشن كانت عباره عن كتلات ريدكشن للاسيد كلورايد، ابتدى باسيد كلورايد وعمل لها ريدكشن البريزم الاوباريوم التصفيق كده للكل. طيب مفيش البريزم التصفيق يبقى يكمل كومبليت للريدكشن للالكول اي حاجه ثانيه اقل منها على حسب الاماونت والسايز اللي احنا بنستخدمه في الحاجه. طيب فاكرين الليثيوم الالومنيوم هيدرايد؟ ليثيوم الالومنيوم هيدرايد لو احنا شفنا كده ليثيوم ده مشهور خالص. هل ليثيوم الالومنيوم هيدرايد اتش 4 ده ستون ريجيتنج ايجنت ولا لا؟ وده سبيشالي كانت بنشوف كتير مع ايه نوع الفانكشنال جروب اللي بتدخل فيها سوديوم والبورون الالومنيوم هيدرايد دايما الكربونايل. الكربونايل من الحاجات المميزه ليه ان انا استخدم ليثيوم الالومنيوم هيدرايد. طيب هنا ايه اللي بيعمل ريدكشن في ايه اللي بيعمل ريدكشن في الاستراكشر اللي هو ليثيوم الالومنيوم هيدرايد؟ الاربعه هايدرايد دول هما هايدرايد مش هايدر دول هايدرايد. يعني كل واحد ان هو بوسبل ان هو يعمل لي ريدكشن دي وان اوف وان دي حاجه زي كده جميله كده. هو الجنب الثاني لا اللي وراه في لمس ممكن ده قول كده. احنا بنعمل من التشابك كده الليثيوم الالومنيوم هيدرايد بنستخدمه في ايه؟ ليثيوم الالومنيوم هيدرايد ها؟ بنعمل فيه ريدكشن ريدكشن كيلو. طيب خد بالك معانا وتفتح كده ونسرد ورا لان دي كده بتساعد احنا خصوصا الوقت غدا كلنا جعانين ها والعمليه يعني متناهيه خالص يعني فيعني عايزين ريفرشمنت كده شويه يعني. ليش يا معلم طب فكر ده انا عايزه اقلل الريدكشن كيلو اخليه اقلل التفاعل ايه؟ هخليني انا مش عايزه غير وان هيدروجين الهيدرايد يبقى الثلاثه هيدروجين دول احاول ان هو ان انا اقلل الرياكتيفيتي يعني بحيث ان هم يبقى اعمل سبستيوشن للثلاثه هيدرايد دول باي جروب ثاني. هي دي فكره ال الجزء ده كله اللي هو بعمل بارشل ريدكشن بتاع الاسيد ديريفاتيف مع الميتا هيدرايد. هنا الريدكشن هنا دي مثلا هنا مثلا هيدرايد شايفين ده ايه هو الليثيوم الالومنيوم هيدرايد ليثيوم الالومنيوم هيدرايد ثلاثه منهم هنا عملت ريبليسمنت جروب اسمها ايه؟ ادي هنا ده بيوتايل وفي اوكسجين يبقى عملت هنا بيوتوكسي ثلاثه جروب من البيوتوكسي يبقى تراي بيوتوكسي يبقى ده ليثيوم تراي ثلاثه تشري بيوتوكسي الالومنيوم هيدرايد. ادي في حاجة ثانية جاي من الألمنيوم ترايكلورايد. الألمنيوم ترايكلورايد فيها ثلاثة ده بعمل ريبليسمنت اثنين منهم بإيه؟ في دار هيدروجيتاي ألمنيوم هيدرايد. يبقى هي دي الفكرة إن هو الفكرة إن أنا بعمل بارتنس لكل الجروب ديت للجروب. نشوف كده لو انت استخدمت اسيد كلورايد الليثيوم الالومنيوم لكل دول وظبطت التمبريتشر على حسب كل واحد دول تمبريتشر معينه ده كل الاسيد ديريفاتيف دول ادي نفس الفكره اهي بيديني الالدهايد. عندي النيتريل بالداي اللي احنا قلنا عليه داي بيوتايل الومنيوم هيدرايد داي ايزو بيوتايل الومنيوم هيدرايد عندي ماينس 78 ده اللي هو الريدكشن. واحد جه قال طبعا النيتريل بمثل اتش سي ال وبعدين عملت له هيدروليسيس حولته برضه عملت له ريدكشن واداني اندهايد بس ده اسمه ستيفن ريدكشن. يبقى انا بحضر من النيتريل بطريقتين مختلفين يا اما بمثل البريزنت اوف اسيد ميديوم سمر كلورايد اسيد ميديوم فور باي بروسس او بالميثل هيدرايد بس يكون بارتي كل دول لازم يبقى بارتي. ما اقدرش استخدم ليثيوم الومنيوم هيدرايد هيعمل لي ريدكشن للالكول او ريدكشن لحاجه اقل لو انا استخدمت ليثيوم الومنيوم هيدرايد. طيب يبقى ده تاني حاجه قلنا هنا لو بصيتوا هنا ان الليثيوم هنا الريجنت ليث رياكتيف ليه؟ لو انا جيت سالتكم سؤال معين ليه كل دول اقل في الرياكتيفيتي من الليثيوم الومنيوم هيدرايد؟ واي في المسميات كلها ثلاثه من الليثيوم الومنيوم هيدرايد از ليث رياكتيف ذان الومنيوم than the lithium ion or what are the factors اللي هي يعني make these structures less reactive. قولوا لي الريجن هايدروجين واحده بس برضه هنا بصوا هنا بقى في عندنا حاجتين لو احنا بصينا دي هنا كل دول الفرق الفرق موجود فيه نيجي للساعه الكوفي في فاكتور ثاني ان في عندي هنا الاوبشن بتسحب جامد وبرضه هنا بتسحب بالشكل ده بحيث ان هي نقدر الدكتور الفاكتور ده اوبشن بيتارجت السيرك اندر يبقى عندي الفاكتور هنا اللي فيه سترونج الفاكتور سبيشال اوبشن بيتارجت ده السيرك ده اللي قلل الريكتيفيتي بتاع الريجن اللي انا مستخدمها ده في نخلي بقى نعم طبعا هيدروجين هنا الهيدرايد نوت بروتون هيدرايد نخلي رد قبل ما الدكتوره هاني تيجي يبقى كده احنا خدنا يعني بس السنتز هندخل في الرياكشن عايز اطلب منكم طلب على المره الجايه من الثلاث مدربات يا ريت يعني ايمان مع المدربين الثانيين الجديد المره الجايه كبر ثانيين من كل مجموعه والنقطه الثانيه انتوا عارفه انا شايفه المذكرات معاكم عايزه بالاسماء دلوقتي او كلكم عايزة reaction of sentences or reaction of aromatic azide and ketone not present في الكوليسترول مش موجود فيها عايزة حد يجيب كده reaction مش موجود فيها يعني. مش عايزة reaction مطلق reaction of sentences of aromatic aldehyde and ketone reaction للaldehyde أو reaction للketone sentences يعني هتقولي بس وانا هنتصرف في المثاليات مش مشكلة المهم يكون مش موجود هنا ونشوف كده ايه سواء نيم الاكشن سواء اي حاجه فيها النهارده او فيكم بس مش موجود فيها خلاص كم واحد هيقول لي؟ كتير كلكم ما تشوفوا مره جايه هتقولوا لي كله قاعد ساكت والثاني شايف عايزه كلكم وايمان لو سمحتي تجمعي لي ده كله مع ايمان الكوردينيتور او يعني شوفوا ازاي يا اما هتقف في المحاضره في حاجه ثانيه انا ان شاء الله معاكم يوم الثلاث الجاي كمان ساعتين انا هكون موجوده يوم الثلاث اللي جاي هكون موجوده الثلاث اللي جاي في اسبوع الثلاث هي 10 دقايق على الناس بتعملوا عمليه جامده جدا يعني مالو الميتر هحددوا لكم يوم الثلاث ان شاء الله ها؟ ثلاث الاسبوع هو الحد يعني ينزل لكم جدول محاضر ده انا مش فاهمه اي كلام يعني بسيطه خالص ها ده حاجات كلها ريفيجن من السنه اللي فاتت لا لا لغايه النهارده لكن يوم الثلاث مش داخله فيه لا لا لغايه النهارده بس يوم الثلاث مش داخله فيه اوكي معلش عشان بس تذكرين يعني هنا سؤال صغير كده في حته صغيره قوي دي